بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، نحن اليوم مع نهاية الجزء الأول، مع توحيد الله عز وجل والأدلة والبراهين الساطعة على أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة. أنزل كتبا سماوية على أنبياء ورسل، وأمرنا أن نؤمن بهم جميعا وألا نفرق بين أحد منهم، لأنهم إنما يدعون إلى شيء واحد وهو دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، وذلك عن طريق الاستسلام والخضوع للخالق جل وعلا والاعتصام بحبله المتين الذي سيكفينا كل من يحاول خداعنا وإبعادنا عن ديننا، لأنه يسمع ما يدبرون ويعلم ما يخططون. كيف لا وهو الرب المستحق للعبادة، وهو الذي يخلص له المؤمنون أمثال أبينا إبراهيم وأبنائه الذين خدموا هذا الدين وقدموه خالصا من الشوائب حتى وصل إلى الناس فأخذوه نظيفا صحيحا كما أنزله الله، الذي يعلم كل ما يكسبه الإنسان من عمل، سواء في الماضي أم في الحاضر أم في المستقبل، ولن يحمل أحد شيئا عن أحد، كل امرئ بما كسب رهين، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم. أخانا في الله، بعد أن انتهينا من الحديث عن مواضع المخارج الأربعة وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان، نأتي اليوم إلى الموضع الأخير من مخارج الحروف وهو الخيشوم. الخيشوم هو أقصى الأنف، أو هو التجويف الأنفي، وفيه مخرج واحد وهو الغنة. الغنة هي صوت زائد يخرج من الخيشوم، أو هو صوت أغن مجهور شديد لا عمل للسان فيه. مثاله: من شر إن ثم. والغنة صفة لازمة للنون ولو تنوينا والميم، سواء تحركتا أو سكنتا أو أظهرتا أو أدغمتا. ترتيب الغنة حسب قوتها. ليست الغنة على مرتبة واحدة، فأقواها عند تشديدهما، أي الميم والنون. مثاله: ثم إن. المرتبة الثانية عند إدغامهما. مثاله: إن نقول لكم ما كسبتم. المرتبة الثالثة عند إخفائهما. مثاله: من جاء ترميهم بحجارة. المرتبة الرابعة عند سكونهما مظهرتين، أن أم. المرتبة الخامسة عند تحركهما، أرسلناك فأجمعوا. وغنة النون أكمل من غنة الميم في جميع المراتب السابقة، ومعنى كونها أكمل أي كاملة في مخرجها وتامة في صداها، لا أنها أطول زمنا. ولقد كان مرورنا على مراتب الغنة مرورا سريعا، لأننا سنأتي على تفصيل ذلك في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أما مقدار الغنة فهو حركتان يضبط بالمشافهة، أي السماع والتلقي عن أهل الأداء، ويختلف زمنها حسب مرتبة القراءة، أي في التحقيق أو التدوير أو الحدر. والآن أخي المشاهد، أنتقل وإياك إلى الصفحة القرآنية التي بين أيدينا، أتذاكر معك بعض الملاحظات العملية. اقرأ معي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله. قولوا الفظ حرف المد وهو الواو، لا تقول قولوا آمنا، وفي كلمة آمنا النون مشددة، وكما تعلم لا بد من لفظ الحرف المشدد بشكل صحيح، هكذا آمنا، لأن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. وما أوتي النبيون، في هذه الكلمة حرف مفتوح وآخر مكسور وحرف مضموم أيضا، والواجب عليك كما قلت لك سابقا أن تلفظ الحركات بشكل صحيح. حركة الشفاه تتناسب مع حركات الحروف، في المفتوح تفتح الشفاه، وفي المضموم تضم، وفي المكسور يخفض الفم. النبيون. ملاحظة أخرى بنفس الآية، لا نفرق، لا نفرق، الراء مكسورة مرققة، لا تكررها في اللفظ، أي لا تقول لا نفرق ولكن الفظ راء واحدة، لا نفرق. وكنت قد نبهتك سابقا إلى أهمية ضبط الكلمات والحروف بالحركات الصحيحة، فقد اهتدوا لا تقولها فقد اهتدوا، لأن حرف الدال مفتوح وليس مضموما، لا تقول فقد اهتدوا ولكن فقد اهتدوا كما هو واضح من المصحف. أيضا احذر من اللحن عندما تقرأ كلمة وهو السميع، لا تقول وهو ولكن وهو، افتح الواو بشكل صحيح وضم الهاء بشكل صحيح أيضا، وهو السميع العليم. وأخيرا أخي المشاهد، لاحظ كلمة والأسباط، كما تلاحظ حرف الطاء مفتوح بينما جاء في أول الصفحة من نفس الكلمة مكسورا، وإسحاق ويعقوب والأسباط، بينما في آخر الصفحة وإسحاق ويعقوب والأسباط، حرك هذا الحرف في كلا الموضعين بالحركة المناسبة التي تناسب إعرابه في موقعه من الجملة، فلا تخلط بين الكلمتين، وانتبه لحركة الحروف في كل موضع على حدة. لاحظت أخي المشاهد هذه القواعد العامة التي تكررت معنا أثناء تعليقاتنا على الصفحات السابقة من القرآن الكريم، كررناها بهذا الشكل لكي تترسخ في الأذهان، ولكي تتهيأ أيها الأخ الكريم إلى الانتقال معنا إلى المرحلة المقبلة في حديثنا عن صفات الحروف، وهو مبحث من أهم مباحث علم التجويد.